وليست حجازية هنا، لأن النفي انتقض بإلا. وابن مالك يقول إعمال ليس أعملت ما دون إن ما بقى النفي، وهنا النفي لم يبقى. وقوله وما هذه الحياة الدنيا، الإشارة هنا للتحقير، الإشارة للتحقير ودنو مرتبتها. والإشارة للتحقير واردة في اللغة العربية كما في قوله عن الكفار أهذا الذي يذكر آلهتكم آلهتكم أهذا الذي يذكر آلهتكم، يعني وش هذا الحقير الذليل الذي يسب الآلهة وهي عظيمة وعالية وما أشبه ذلك. نعم. وقوله الحياة الدنيا، الحياة الدنيا هي الدار التي نحن فيها، ووصفت بالدنيا لسببين: لدنوها زمنا ودنوها مرتبة. نعم. وقول الحياة جاءت هنا ليقابل بها الحياة الثانية. وقوله إلا لهو ولعب، صحيح هذا الحصر حقيقي، الدنيا التي هي الدنيا تنحصر في هذين الأمرين، في اللهو واللعب. والفرق بينهما قيل إن اللعب في الجوارح واللهو في اللسان، لقوله تعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله، وقال تعالى بل هم في خوض يلعبون. وقيل إن اللهو في القلب وهو غفلته وانطلاقه في الملاهي وفيما يلهيه عن طاعة الله، واللعب في الجوارح من اللسان وغير اللسان. وهذا أقرب أن اللهو في القلوب واللعب في الجوارح، هذا هو الأقرب. وعليه فحاصل الدنيا كلها، حاصل الدنيا أنها لهو يلهو به الإنسان، غفلات وسرح يمين وشمال، وكذلك لعب. حتى الأمور الجدية التي للدنيا هي لعب، لأنها تذهب ولا تبقى أو يذهب عنها صاحبها، فهي كلعب الأطفال يتسلون به ما داموا أطفالا ثم يهجرونه إذا كبروا وعقلوا وعرفوا ما هم عليه. وقوله قال المؤلف فأما القرب فمن أمور الآخرة لظهور ثمرتها فيها. قوله فأما القرب هذا جواب عن سؤال مقدم، كأن قائلا قال كيف تكون الدنيا له ولعب مع أن الإنسان يعمل فيها عملا صالحا، يصلي ويزكي ويصوم ويحج ويبر والديه ويصل رحمه وما أشبه ذلك، فهل هذا لعب؟ يقول المؤلف ليس بلعب. طيب أليس هذا في الدنيا؟ قال بلى هو في الدنيا، لكن ظهور ثمرته في الآخرة. ولهذا قال أما القرب وهي من الدنيا فمن أمور الآخرة لظهور ثمرتها فيها. نعم. وصدق المؤلف، فإن أعمال الأعمال الصالحة هي من أعمال الدنيا، ولهذا لو أراد بها الإنسان الدنيا لبطلت، لو أراد بها الدنيا لبطلت ولم يكن له أجر فيها. قال شيخ الإسلام ابن تيمية من حج ليأخذ فليس له في الآخرة من خلاق، يعني من نصيب. وقال تعالى ويشهد لهذا الكلام الذي قاله الشيخ يدل له قوله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. ويدل له أيضا قوله صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار فعسى عبد الدرهم إلى آخره. والحاصل أن أعمال الآخرة ليست من أعمال الدنيا، بل إذا أريد بها أعمال الدنيا بطلت. قال: وإن الدار الآخرة لهي الحيوان. هذه الجملة مؤكدة بثلاثة مؤكدات. يبين لنا غانم، غانم أقول بين لنا المؤكدات في هذه. وإن الآخرة هو من التأكيد، ماذا هو من أدوات التأكيد؟ وإن الآخرة لهي الحيوان. إبراهيم نعم، وضمير الفصل لهي الحيوان. نعم، أكد الله عز وجل أن الحيوان يعني الحياة، لكنها جاءت على هذا الوزن للمبالغة. حيوان فعلان للمبالغة، وإلا في الحيوان بمعنى الحيوان، بمعنى الحياة، بمعنى الحياة. وزن حيوان فعلان، ففيها زيادة الألف والنون للمبالغة. وقول وإن الدار الآخرة هي ما يكون يوم القيامة، لهي الحيوان قال بمعنى الحياة، ولكن زيدت الألف والنون فيها للمبالغة، يعني هي الحياة الحقيقية. ولهذا يقول الكافر يوم القيامة، يقول: يا ليتني قدمت لحياتي. حياتها الدنيا مقدم لها، بل هي جنته، لكن الحياة الحقيقية هي حياة الآخرة، لأن حياة الدنيا في الحقيقة ليست في حياة. أولا لأنها منقصة، كل صفوها له كدر، وثانيا أنها غير باقية، أليس كذلك؟ وثالثا أن الإنسان مهدد فيها، فلا يدري متى يأتيه أجله، صباحا أو مساء. وكم من إنسان خرج من أهله ولم يرجع إلا جثته، وكم من إنسان على كرسيه فما أكمل الكتابة التي يخطها بيمينه. هذه حياة؟ الجواب لا، لا، هي حياة الحقيقة. ولهذا يقول الشاعر: لا طيب للعيش ما دامت منغصة، لذات بادكار الموت والهرم. مهما طاب لك العيش إذا تأملت ولا سوف تهرم وتدع هذا العيش ولا يطيب لك، وسوف تموت فلا يطيب لك، فلا تبقى للعيش أصلا. والحاصل أن الدار الآخرة، صدق ربنا جل وعلا، هي الحيوان، فهي التي ينبغي للإنسان العاقل أن يسعى لها. والغريب أنه إذا سعى للآخرة حصل الدنيا والآخرة، وإذا سعى للدنيا فقط فاتته الدنيا والآخرة. الدليل: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه. إيش معنى نزد له؟ يعني نعطي حرث الآخرة مع الدنيا، لقوله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، هذا جزاء عاجل، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، هذا الجزاء العاجل. ومن كان يريد حرث الدنيا نزيد له في حرثه، لا نؤتيه منها ولا نعطيه اللي هو يبي، نؤتيه منها وله. وهذا الوعد أيضا مقرون بالمشيئة كما في آية الإسراء: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء. ما هو الذي يريد ولا بعض الذي يريد، ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم وساءت مرتفعا. إذن الحيوان حقيقة هي الآخرة. والحيوان الواو هنا هي أصلية ولا منقلبة؟ قيل إنها منقلبة عن ياء، وأنها قلبت واوا لئلا يلتبس بالمثنى. تبارك من أهل النحو. وأنه لو قال وإن الآخرة لهي الحيان لكان يلتبس بالمثنى فقلبت واوا. وهذا رأي للسيبوي بناء على أن الحياة يائية من حي يحيى. وقيل إن الواو أصلية وأن الواو في الحياة هي الأصل، لكن قلبت ياء في حي ليش؟ لتحركها وانكسار ما قبلها فقلبت ياء. نعم. وهذا على كل حال تصريف، هذا بحث تصريفي محض. وقوله تعالى لو كانوا يعلمون، هذه جملة مستأنفة، ليست لو هنا صلة تتعلق بما قبلها ولكنها مستأنفة، فهي شرطية. وجواب الشرط محذوف قدره المؤلف بقوله لو كانوا يعلمون ذلك ما آثروا الدنيا عليها. والحقيقة أن قوله ما آثروا الدنيا عليها صحيح أنه يصح أن يكون جوابا، لكن الجواب أبلغ مما قدره المفسر، ولهذا حذفه الله لأجل أن يبلغ الذهن في تقديره كل مبلغ، علشان الذهن يقدر كل شيء. لو كانوا يعلمون لعملوا لها ليلا ونهارا، مو فقط مآثر الدنيا، لكن عملهم لها فقط دون الدنيا. ومعناه أن من قدم الآخرة الدنيا على الآخرة فليس عنده علم. لو كان يعلم حقيقة ومن ذوي العلم والأفهام ما قدمه. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. إذا ركبوا، الضمير يعود على المشركين، يعني سل هؤلاء عن آلهتهم، هل هم يرجعون إليها عند الشدائد، ولا هم يعترفون بأنه لا يخرج الشدة إلا الله؟ الجواب الثاني، الجواب الثاني، هم معترفون بأن أصنامهم لا تنفعهم، واعترفوا بما سبق بأن الذي خلق السماوات والأرض من الله، وأن الذي ينزل من السماء ماء الله، وأن يسخر الشمس والقمر الله، وأن الذي يدفع الضرورة بناء على ما ذكر في الآيات هذه من الله. إذا ركبوا في الفلك، والفلك السفن أو السفينة، يصلح لأنه صالح للجمع والمفرد. قال الله تبارك وتعالى حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة، هذا جمع، والمفرد لا، لا على الفلك وهو واحد. طيب، قال في الفلك إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. دعوا الله، دعوا، هذه جواب إذا، وهي مركبة من فعل وفاعل، وهنا فيه إشكال، وهو أنه تقدم لنا أن الفعل الماضي إذا اتصلت به واو الجماعة فإنه يبنى على الضم وتسكن واو الجماعة، وهنا ما بني على الضم ولا سكنت واو الجماعة. فقل قاموا، اللي قبل واو الجماعة مضموم، واو الجماعة مسكن، وهنا دعوا لا ضم ما قبل الواو ولا سكنت الواو، فكيف المخرج من هذا الإشكال؟ ثم قبل الواو الآن هو إذا اتصل وهو جماعة في الفعل الماضي ثم ما قبلها وسكنت. الحين اللي عندنا بالعكس دعوا الله لا وحده لا اللي عندنا الآن وحده يعني ولا موجود في الشيء ها هو الفعل يعني هو الفعل. طيب هذا جواب نعم وهذا جواب نعم فبقيت الفتحة وبقيت الفتحة دليلا عليه هذا لا طيب غم الواو دعوا قاموا ما هم ولا مسكنة طيب وإن يكن لينا فحذف واستحق جواب الصحيح الأول ولا لا ايه انه حذفت الالف محذوف من الفعل الالف ها ايه لا لا تكلم احد الجماعه هذا المسلم نعم نعم صحيح هذه هو الضمير الضمير الظاهر يصير فيه خلاف بينكم لعلنا نقطع الطريق لا الصحيح انه مثل ما قال صلاح اسمه عصام اصبح ان محذوفه الالف حذف الف الفعل وتقذفها بين عليه والواو الموجوده هو الضمير لكن حركت بالضم لالتقاء الساكنين الضم لالتقاء الساكنين وين الساكنين لو بقت الواو ساكنه وهمزه ال ساكنه ما يستقيم فاذا قال القائد القاعده ان تحذف الواو ان كلنا في حذف يستحق قلنا حذف الواو هنا غير ممكن لو حذفنا الواو استلزم ذلك ارجاع الف الفعل ثم ليس ثم اذا رجعناه لم يكن لدينا دليل على الضمير فصار وجود الضمير لا بد منه وحرك بالضم لانه المجانس للواو اذ ان ظهور الخصة على الواو ثقيل جدا والضمه اقرب لمجانستها الواو وهذه موجوده في القران بهذا عده امثله وقول دعوا الله مخلصين له الدين دعوا دعاء عباده ولا مساله مساله وقول مخلصين له الدين حال من فاعل دعوا والإخلاص تنقية الشيء عما يشوبه تنقية الشيء عما يشوبه فمعنى مخلصين له أي لا يجعلون مع هذا الدعاء دعاء لشيء من الأصنام وقوله له الدين قال المؤلف أي الدعاء، لأن الدعاء عبادة فهو من الدين، فلهذا قال مخلصين له الدين أي لا يدعون غيره. نحن سنطالبكم يا حجاج أنتم زملائك بالمبادرة، تأخرت الواجب أنتم أقرب الناس لنا. نعم، مخلصين له الدين أي الدعاء أي لا يدعون معه غيره لأنهم في شدة لا يكشفها إلا هو، وهم بذلك معترفون مضطرون، لا يمكن أن يدعو الواحد منهم صنما في هذه الحال، لأنه يعلم أن الصنم لا ينفع، فلا يدعون إلا الله. وهذه حجة ثالثة عليهم، الرابعة الحجة الأولى خلق السماوات والأرض، والثانية تصوير الشمس والقمر، والثالثة إنزال الماء من السماء وإحياء الأرض، أربعة جل، والخامسة نعم إخلاصهم الدعاء في حال الشدة لله. أكبر الحجج عليهم، نعم هذا من أكبر الحجج عليهم. قال فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. لما هذه شرطية، وجواب الشرط نجاهم، أو فعل الشرط، فعل الشرط نجاهم، وجوابه إذا هم يشركون. فإذا يسميها النحويون فجائية، والفجاءة الشيء الذي يأتي بغتة، والمعنى أنهم إذا نجوا إلى البر فاجأوا وبادروا شهود بالشرك، أعوذ بالله، جزاء النعمة أن يكفروا. فلما نجاهم إلى البر، نجاهم من؟ الله، يعني أنقذهم من الشدة التي هم فيها إلى البر الذي هو شاطئ السلامة، إذا هم يشركون به. هم يشركون هذه جملة اسمية تفيد أن هذا يكون كالصفة اللازمة لهم، يستمرون والعياذ بالله على الشرك مبادرين به، وهذا غاية ما يكون من اللؤم، لأن الإنسان بطبيعته وفطرته لا يكفر بمن أنعم عليه بل يشكر من أنعم عليه، أما هؤلاء فإنهم بمجرد النعمة يشركون والعياذ بالله. وهذا يشبهه قول من يترنم في بعض الإذاعات العربية في الحرب التي يسمونها حرب الأيام الستة، تعرفون هذه؟ أسيد يمكن ما أعرف، حرب مع اليهود، هنا حرب مع اليهود، حاربت سوريا والأردن ومصر، حرب انقضت والعياذ بالله على معنويته، وأخذت أراضيهم. لكن في أيام المعركة كان أحد المدعين يقول سندخل تل أبي غدا تغنينا أم كلثوم، لكن أم كلثوم غنت على رفاتهم. نعم، هذا حقيقة واعد بكفر النعمة، قل لا، الرسول عليه الصلاة والسلام دخل مكة حين الفتح متأطئا رأسه خاضعا لله عز وجل. نعم، فرق بين هذا وهذا، إنما هذه الحال كون مثلا إذا فتحنا بلاد الكفار تغنينا القيام تعزف علينا، هذا يشبه فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. نعم، قال الله تعالى ليكفروا بما آتيناهم من النعمة وليتمتعوا باجتماعهم على عبادة الأصنام، وفي قراءة بسكون اللام أمر تهديد. قوله ليكفروا بما آتيناهم، اللام هنا للأمر أو للتعليل؟ نعم، فيها قراءتان. إن سكننا اللام في قوله وليتمتعوا، وهي قراءة ثانية، صارت اللام للأمر، أمر تهديد، لأن الله ما يأمر بالكفر أمر إرشاد ولا أمر إلزام. وإذا كسرنا اللام الثانية وليتمتعوا، صارت اللام لام كي. ثم هل اللام في قول ليكفروا بما أتيناهم على أنها ليس إذا لم تكن للأمر، هل هي لام التعليل ولا لام العاقبة؟ الجواب أنها لام العاقبة، لأن الله ما نجاهم إلى البر فأشركوا لأجل أن يكفروا، لكن صارت عاقبتهم الكفر. هل لام العاقبة معروفة في اللغة العربية؟ نعم معروفة. قال الله تعالى: فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. لو سألنا سائل هل آل فرعون التقطوا موسى لهذا الغرض لقلنا لا، لكن صارت العاقبة هذه، صارت العاقبة. لو أنهم علموا أن يكون عدوا لهم وحزنا أو التقطوا فأهلكوا، إنما ما يلتقطون بهذا الغرض، لكن صارت العاقبة. فهنا العاقبة أنهم كفروا بما آتيناهم. وقولوا بما آتيناهم الباء للسببية، أو أن الباء معدا بها الفعل مثل كفر به. نعم، هذا هو الأقرب، يعني ليكفروا بما آتيناهم، أي أن الفعل كفر تأدى إلى مفعوله بالباء، والمعنى مثل كفر بالله وكفر بالرسول وكفر بكذا. وقول بما آتيناهم أي بما أعطيناهم من النعمة. وش النعمة؟ إن جاءهم من الغرق وليتمتعوا، قال باجتماعهم على عبادة الأصنام. ويمكن أن يقال وليتمتعوا بالنعم أيضا، بالنعم التي أعطوها، فهم كفروا بها فلم يشكروها وتمتعوا بها إلى مآلهم ومصيرهم. وقوله يقول المؤلف وفي قراءة بسكون اللام أمر تهديد وليتمتعوا، وعلى هذا العامة الآن يقرؤونها وليتمتعوا، نرد عليهم ولا لا؟ نرد عليهم؟ أي لأن القراءة قراءة غلط، نرد عليهم لأنهم يقرؤونها قراءة غلط. إذ أنه لو تقولها ورد تقول وليتمتع، وين ترجعون إليه؟ نرجع إلى المصحف. إذا رجعنا إلى المصحف وجدناها مكسورة، فقراءتهم إياها بالسكون ليس عن علم، بل هو عن خطأ وعدم معرفة. أما لو جاء طالب علم وقرأه وليتمتعوا فإننا لا نرد عليه، لأن طالب العلم قد يكون قرأها على هذه القراءة. وقوله نعم، إذا كان في واقع الأمر أنها صحيحة لكن ما أراد لم الأمر، هي ما هي صحيحة، قراءته خطأ وهو ما أراد لم الأمر. وش إيه؟ لكن هم أرادوا ما تدل عليه، ما أرادوا ما تدل عليه اللغة العربية، أرادوا ما تدل عليه اللغة العربية، وهي أشهد أن محمد رسول الله. وش أراد أن تكون رسول؟ خبرا. فهم أرادوا ما تقتضيه اللغة العربية الأخرى. لا، هذا ما أراد الأمر، ما يدري، لكن هو أراد الذي في المصحف. إن نرد عليه لأنك أنت الآن تريد القراءة التي في المصحف فغلط. أما لو قال نعم أنا سكنت لأني على وجه الثاني في القراءة، كل ما نرجع له. هنا. إذا صار يقرأ القرآن وجدت آية مثل هذه وقرأها في القرآن الثاني ما نرد عليه؟ لا، إذا قصدها ما نرد عليه، ما نرد عليه إلا مثل ما قلت لكم سابقا إنه أمام العامة ما ينبغي أن نقرأ خلاف القراءة التي بين أيديه، لأن هذا يوجب التشويش عليهم، ويوجب أن بدل ما كان القرآن محترما في نفوسهم يتعرف العامي ما يقدر هذه الأمور، يرى إن هذا فيه نقص للقرآن الكريم، يقول شلون هذا يتغير. إحنا ذكرنا أن القراءات ما طالب العلم ينبغي أن يقرأ بنفسه فيما بينه وبين نفسه، ينبغي أن يقرأ بكل القراءات لأنها كلها سنة، ولكن بالنسبة لغير العامة ما ينبغي أن تقرأ عندهم خلاف ما كان معروفا بينهم. وقوله تعالى نعم نعم، ووجه تسمية الدعاءين لأنه من العبادة، الإنسان الذي يدعو ربه متعبد له بهذا الدعاء، ولهذا خصوصا العارف يشعر أو بأنه سيثاب على هذا فيكون دينا. وقوله فسوف يعلمون، فسوف يعلمون عاقبة ذلك، سوف يقول النحويون إنها تفيد التوكيد لكن بمهلة بمهلة، ولهذا يقول التسويف بخلاف السين فإنها تفيد التحقيق بطرق. وقوله فسوف يعلمون الجملة خبرية ويراد بها التهديد، يراد بها التهديد كقوله تعالى كلا سوف يعلمون ثم كلا سوف يعلمون في سورة الهاكم، وقال تعالى في سورة النبأ كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون، فالعذاب والعياذ بالله نازل بهم لا محالة. أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا، أولم يروا، تقدم الكلام على مثل هذا التركيب، وأن الهمزة للاستفهام والواو حرف عطف، وهل الهمزة مؤخرة مقدمة عن مكانها أو لا، ذكرنا أن في ذلك خلافا، وذكرنا أن القول الأسهل أن الهمزة للاستفهام وأن الواو عاطفة على ما قبله. وقوله ولم يروا، يقول المؤلف يعلم، وذلك لأن الرؤية نوعان، علمية وبصرية، علمية وبصرية، إن تعدت إلى مفعولين فهي علمية، كقولك رأيت العلم نافعا، وإلى مفعول واحد فهي بصرية كقولك رأيت فلانا. من الرؤية العلمية في القرآن كثير، الرؤية العلمية في القرآن كثير، ومنه قوله تعالى إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، نعلمه قريبا، ويرونها الأولى رؤية الظن إنهم يرونه قريبا وبعيدا. وقوله تعالى أولم يروا أن يعلموا أنا جعلنا في بلدهم مكة حرما آمنا، لماذا خصه بأهل مكة؟ لقوله ويتخطف الناس من حولهم، جعلنا حرما، الحرم ما له حرمة، ما له حرمة أي تعظيم، وسمى التعظيم حرمة لأنه يمنع بهذا التعظيم ما كان سائغا لولا. وش من جملة حرمة مكة؟ تحريم قتل الصيد والقتال فيها وقطع الشجر وحص الحشيش وغير ذلك، نعم، حتى الحيوانات غير المؤذية يجب أن تكون آمنة. قول حرما آمنا أهل المجاز يقولون آمنا من فيه، آمنا من فيه، والصواب أن الحرم نفسه آمن، الحرم نفسه آمن، ولهذا عصمه الله سبحانه وتعالى من كل أحد، كما قال الله تعالى فليعبدوا ربها لإلاف قريش، لا ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، وحرم النبي عليه الصلاة والسلام القتال فيه، فهو نفسه آمن، وإذا أمن نفسه أمن من فيه. وقوله ويتخطف الناس من حوله، يقول المؤلف قتلا وسبيا دونه، في عهد الجاهلية غير أهل الحرم ليسوا بأمان، ليسوا بأمان، يغار عليهم فيقتلون ويسبون وتؤخذ أموالهم ونساؤهم، نعم، لكن أهل مكة آمنون، حتى إنه يوجد يجد الإنسان قاتل أبيه في الحرم ولا يقتله، قاتل أبيه مع شدة الحمية عندهم لا يقتله، لكن أخرج عن الحرم تجد القتل والسبي والنهب كل شيء. هذه نعمة من الله عظيمة على قريش، وكان عليهم أن يقابلوا هذه النعمة بالشكر والتصديق للرسول صلى الله عليه وسلم، مع أن رسول منهم، الرسول عليه الصلاة والسلام منهم، يعرفونه ويسمونه قبل أن يأتي بالرسالة، يسمونه الأمين ويحتكمون إليه أحيانا، لكن لما بعث بالرسالة والعياذ بالله وخالف أهواءهم كفروا به. يقال فيه إن الحرم نفسه ما تغير، وأخذ الحجر منه ما بقي ولا تعطل الناس من الحج حتى وهم من الفوائد. أول إنسان من نزل ولا من خلق؟ من نزل. قال الله تعالى ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله. من فوائد هذه الآية أولا حكمة الله سبحانه وتعالى في إنزال المطر من السماء، ومن فوائدها أنه لا يقدر على إنزال المطر من السماء إلا الله، ومهما حاول هؤلاء الذين أعطاهم الله ما أعطاهم من السماء فإنهم لن يستطيعوا أن ينزلوا المطر من السماء، لأن هذا خاص بالله عز وجل. ومن فوائد الآية قدرة الله سبحانه وتعالى على إحياء الموتى، أحيا به الأرض من بعد موتها. ومن فوائدها أن الجماد يوصف الحياة والموت، أحيا به من بعد موته. وذكرنا مثالا آخر في هذه المسألة، في الأصنام، والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيء وهم يخلقون أموات غير أحياء. ومن فوائدها قياس الغائب على الشاهد، الغائب إحياء الناس بعد الموت، والشاهد إحياء الأرض. ومن فوائدها ثبوت القياس الصحيح أو اعتبار القياس الصحيح خلافا لمن أنكره أو غلا فيه، لأن الناس انقسموا إلى قسمين، منهم من غلا ومنهم من دنا، يعني منهم من انكر القياس مطلقا كابن حزم وهو ينكره ويقيس احيانا، ومنهم من غلا فيه وتجاوز الحد حتى بلغ بهم الى ان يقيسوا صفات الخالق بصفات المخلوق كالمشبهة مثلا. ومن فوائد الآية حسن مناظرة القرآن ومجادلته، حسن مناظرته ومجادلته، وأن مناظراته ومجادلاته تكون ملزمة. وجه ذلك أن إقرارهم بهذا الشيء ملزم لهم أن يقروا بتوحيد الألوهية وكمال صفات الله، ومنها وجوب إعلان الثناء والحمد لله عز وجل أمام المشركين لقوله تعالى قل الحمد لله. ومنها أن إقرار المشركين بما يختص به الله تعالى من القدرة هو في الحقيقة كمال لله، كمال لله عز وجل. ولهذا أمر الله نبيه أن يثني عليه بالحمد أو أن يصفه بالحمد لما قال لا يقول إن الله، فيستفاد منه أن إقرار المشركين بما يختص به الله من صفات يعتبر من كمال صفات الله التي يستحق عليه الحمد. ومنها أن أكثر هؤلاء المشركين جهال بقوله بل أكثرهم لا يعلمون، المعنى لا يعلمون ما يستحقه الله تعالى من أوصاف الكمال، لا يعقلون. نعم صح، أكثرهم سفها، إن أكثرهم سفهاء لا يعقلون. لو كانوا عقلاء لعرفوا اللازم وملزوماته وأقروا بها. ومن فوائد هذه الآية أيضا أن الأشاعرة ونحوهم ليس عندهم فيما ذهبوا إليه من إثبات بعض الصفات وإنكار بعضها ليس عندهم معقول ولا أثر منقول. أما الأثر المنقول فراه ما عندهم دليل، وكذلك أيضا ليس عندهم نظر معقول، فإنهم ينكرون ما يقرون بمثله أو دونه. أولا مر علينا أمثلة لهذا فيما سبق. إذن نقول كل من أقر بشيء من صفات الله تعالى وأفعاله وأنكر آخر فهو دليل على قلة عقله، وليس المراد بالعقل هنا عقل الجنون، لا ما هو جنون، لكن عقل الرشد والهداية. ثم قال تعالى وما هذه الحياة الدنيا إلا له ولعب. نعم طيب كيف يوصف البعض العقل؟ نعم لأن البعض أقر، البعض أقر وآمن هم على سبيل العموم، على سبيل العموم. والذي عنده عقل ثم فكر ونظر آمن ورجع. وما هذه الحياة الدنيا إلا له ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. من فوائد هذه الآية بيان حقارة الدنيا وأنها ليست بشيء مطلقا ولا بالنسبة للآخرة. ظاهر الآية المطلق لما هي إلا له ولعب، كلمة فيها له ولعب. نعم فيمكن أن نقول أنها على سبيل الإطلاق، ويمكن أن نقول أنه على سبيل المقارنة في الآخرة لقوله وإن الآخرة دار الآخرة لهي الحيوان. يعني تخيل أن في أشياء في الصلاة مثلا لحظة طيب هذه أجاب عنه المؤلف، قال إن القرب من أعمال الآخرة لظهور أثرها فيها، نفس المؤلف أجاب عن هذا. فما كان من أعمال الآخرة فليس داخلا في أعمال الدنيا. ومن فوائد الآية أنه لا يجوز أن يقصد بأعمال الآخرة شيء من الدنيا. وجه ذلك هذه فائدة من سؤال، أن يستنبط من هذه الآية أنه لا يجوز أن يقصد بها الدنيا. ما وجه الدلالة؟ لا، لأن الدنيا لا خير فيها، لا هم ولا أهل. إيه؟ والدار الأخرى.